بمناسبة ذكرى الستين لما قام به الزعيم العظيم كيم إل سونغ من الزيارة التاريخية إلى منغوليا، أقيمت جلسة الذكريات عنه يوم الأول من آب الحالي في أولاندتار. حضرتها الشخصيات في جمعية زهرة كيم جونغ إل والصندوق جوسامبو المالي لتأييد التطور البدوي، وجمعية بيكتو سان للتطور المستقل، ومركز دراسة زوتسي، والجماهير في منغوليا. أثنى فيها المتكلمون على الرئيس العظيم كيم إل سونغ واصفين إياه كرجل عادي ومتواضع، رجل أغدق على الناس السعادة فقط، وعبروا عن عزمهم على بذل جهودهم الإيجابية في سبيل تطوير العلاقات الوطنية بين البلدين.